أيضا علاقة الصيام بالقيام، علاقة الصيام بالقرآن، علاقة الصيام بالقرآن هو مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه في رمضان، يأتيه في رمضان فيدارسه القرآن، كان يدارسه القرآن، وهذا يسميه أهل العلم بالمعارضة. المعارضة كيف؟ أن جبريل يأتي إليه ويقرأ عليه القرآن، ثم صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ عليه، والمعارضة بين اثنين، فيقرأ هذا ويقرأ هذا. وهذه سنة، سنة متبعة، سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم واتبعها أيضا صحابته في معارضة القرآن أن يقرأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رجل، أسلم رجل، دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يعلمه القرآن فيقرئه القرآن ويتدارسون القرآن فيما بينهم، وكانوا يتدارسونه بينهم في المسجد وفي بيوتهم، وحتى النساء كانوا يحفظون القرآن ويتدارسونه. فكان صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل في هذا الشهر، وكان يعارضه كل سنة مرة واحدة، يعرض عليه القرآن كاملا ويعرضه عليه كاملا، كل ليلة يأتيه ويقرأ عليه. وفي السنة قبض فيها صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين، عارضه جبريل مرتين، وهو الذي انتهى إليه القرآن، وهي المعارضة الأخيرة التي انتهى إليها القرآن، انتهى إليها القرآن، وشهدها بعض الصحابة، وكان ممن شهد العرض الأخيرة زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت الذي كلف بجمع القرآن